أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادس إنه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة السلام في مقام الانتصار، بل ربما قيل بأن الإخلاق إنما هو للاتكال على الوجود، إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال. اعتبار قيد المندوحة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، قيل كما نسب إلى صاحب الفصول يعتبر هذا القيد. يعتبر قيد المندوحة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ما هو المندوحة؟ المندوحة بأن يكون المكلف في وسعة بأن يكون متمكنا من العبادة في غير مورد النهي، متمكنا من السلام في غير الدار القسفية، هذا معنى المندوحة. متمكنا من الثناء في غير الدار المغصوبة، هذا معنى المندوحة. كان له طريق فرار من الغصب، من الحرام، هذا معنى الممدوح. فيعتبر هذا القيد قيل هكذا، يعني صاحب الكفاية لا يقول بذلك، قيل باعتبار قيد المندوحة، والقائل هو صاحب الفصول. صاحب الفصول قال يعتبر في مسألة اجتماع الأمر والنهي قيد المندوحة، لولا المندوحة لزم التكليف بالمحال، ولزم التكليف بغير المقدور، والتكليف بالمحال غير جائز، والتكليف بغير المقدور أيضا غير جائز شرعا، لولا قيد المندوحة لزم هذا التكليف. فمعنى المندوحة أن يكون المكلف قادرا على السلا في غير دار المغصوبة، وأما لولا هذه المندوحة، لو لم يتمكن السلا في غير الدار المغصوبة بأن كان مجبورا بأن يسل في الدار المخصوبة. على هذا الفرد لا بد من الامتناع، لا بد من القول بامتناع الاجتماع الأمر والنهي. إذ على هذا الفرد لا يتمكن المكلف من إتيان الثلاث صحيحة، لا يتمكن من امتثال الأمر، لأن الثلاث الدار المخصوبة باطلة، فلا يتمكن من امتثال الأمر، فيعتبر قيد المندوحة، أي بأن كان المكلف متمكنا من الثلاث غير الدار المخصوبة. غاية الأمر سلى في الدار المخصوبة بسوء اختياره، ترك السلام في الدار المباحة وسلى في الدار المخصوبة بسوء اختياره. هذا معنى اعتبار قيد المندوح. قال صاحب الفصول: باعتبار هذا القيد. ثم قال: والأصوليون وإن لم يذكروا هذا القيد بالصراحة، لماذا تركوا ذكر هذا القيد؟ لوضوح اعتبار هذا القيد، لأن اعتبار هذا القيد كان واضحا، ولا يجب ذكر ما هو الواضح. إذا كان الأمر واضح لا يجب ذكره، كل واحد يعلم، فالذكر يكون له. هذا ملخص توضيح اعتبار قيد الممدوح. إلا أن المصنف يقول بعدم اعتبار قيد الممدوح، ولهذا يقول: لكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها. تحقيق عدم اعتبار قيد الممدوح. توضيح ما أفاده المصنف من التحقيق عنده هو عدم قيد المندوح، توضيح ذلك يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، إما أن يكون لأجل عجز المكلف، لا يتمكن المكلف من الامتثال، لا يكون قادرا على امتثال الأمر والنهي، فيلزم تكليف غير المقدور، يلزم التكليف بالمحال. على هذا الفرد يستحيل على المكلف امتثال الأمر والنهي، كما في الواجبين المتزاحمين يلزم التكليف بالمحال، لو لم يتمكن المكلف من الامتثال، كما إذا أمر العبد بإنقاذ الغريقين وهو لا يتمكن من إنقاذهما معا، بل يتمكن من إنقاذ أحد الغريقين، ف فتكليفه بإنقاذ الغريقين تكليف بالمحال، تكليف بغير المقدور، فلا يجوز. والمقام من هذا القبيل لا يتمكن المكلف من الجمع بين الأمر والنهي بأن يمتثل جانب الأمر ويمتثل جانب النهي، لا يمكن، إذ معنى امتثال الأمر والنهي هو إتيان الفعل وترك الفعل. لا يتمكن المكلف أن يأتي بفعل ويترك الفعل في آن واحد. فيلزم تكليف بالمحال، وإما امتناع اجتماع الأمر والنهي وعدم جواز الاجتماع إنما يكون لأجل لزوم التكليف المحال، إذ يلزم من اجتماع الأمر والنهي التكليف المحال، نفس التكليف يكون محالا، يلزم التكليف المحال. كيف يلزم التكليف المحال؟ يلزم التكليف بالزبدين، بالأمر والنهي، بالوجوب والحرمة. ومن المعلوم أن اجتماع الزبدين مستحيل، فهذا التكليف اجتماع الضدين فيكون مستحيل، فنفس التكليف يكون محالا باستحالة اجتماع الضدين. هذا هو الأمر الثاني، ربما يكون هذا هو السبب لامتناع اجتماع الأمر والنهي، عدم الجواز اجتماع الأمر والنهي. بعد هذه المقدمة فنقول أن ما يعتبر قيد الممدوحة يعتبر قيد الممدوحة فيما لولا قيد الممدوحة يلزم تكليف بالمحال، لولا قيد الممدوحة يلزم تكليف بالمحال، أي في الأمر الأول وهو امتناع اجتماع الأمر والنهي لأجل لزوم تكليف بالمحال، هنا يعتبر قيد الممدوحة لئلا يلزم التكليف بالمحال. ولكن في الأمر الثاني وهو لزوم التكليف المحال لا يعتبر فيه قيد ممدوحا، هنا لا يعتبر قيد ممدوحا. ثم محل الكلام ومحل النزاع في باب اجتماع الأمر والنهي أن يكون الامتناع لأجل التكليف المحال لا لأجل التكليف بالمحال، هذا الأمر الثاني هو محل الكلام. والأمر الأول وهو لزوم تكليف بالمحال خارج المحل الكلام. فما يعتبر فيه قيد الممدوحة وهو الأمر الأول خارج المحل الكلام، وما هو محل الكلام وهو الأمر الثاني لا يعتبر فيه قيد الممدوحة. فنتيجة هذا التحقيق أنه لا يعتبر قيد الممدوحة فيما هو محل الكلام، فيما هو محل الكلام وهو لزوم التكليف المحال لا يعتبر قيد الممدوحة. فيما هو المهم، المهم في مسألة اجتماع الأمر والنهي، هل تعدد الوجه والعنوان يوجب تعدد المعنون أم لا؟ لو كان تعدد العنوان والوجه موجبا لتعدد المعنون يجوز اجتماع الأمر والنهي لتعدد متعلق الأمر والنهي. وإذا لم يكن تعدد العنوان والوجه موجبا لتعدد المعنون يستحيل اجتماع الأمر والنهي للزوم التكليف المحال. للزوم التكليف محال. ولا يختلف في هذا سواء كان هنا ممدوحا او لم يكن هنا ممدوحا، فلا يعتبر ممدوحا فيما هو المهم في المقام. هذا هو الرأي المسند. السادس، انه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد الممدوحة، وذكرنا معنى الممدوحة في مقام الامتثال، بل ربما قيل كما في الفصول بأن الإطلاق أي عدم ذكر قيد الممدوحة، عدم ذكر هذا القيد، هذا الإطلاق إنما هو للاتكال على الوجوب، للاعتماد على الوجوب، لأن اعتبار قيد الممدوحة كان واضحا، لهذا لم يقيد بهذا القيد. إذ بدونها أي بدون الممدوحة يلزم التكليف بالمحال كما ذكرنا. هذا هو ملخص اعتبار قيد الممدوحة في محل الكلام. أحسن. ولكن التحقيق مع ذلك، التحقيق مع ذلك أي مع لزوم التكليف بالمحال عند عدم الممدوح، مع ذلك عدم اعتبارها، عدم اعتبار الممدوحة فيما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال. ذكرنا من الخارج هنا أمرين، تارة يلزم التكليف بالمحال، تارة يلزم التكليف المحال. محل الكلام هذا تكليف المحال لا تكليف بالمحال. قيد الممدوح إنما يعتبر في نفي التكليف بالمحال، يعتبر هنا، وأما في التكليف المحال لا يعتبر قيد الممدوح. يلزم تكليف المحال سواء كان هنا قيد الممدوح أو لم يكن هنا قيد الممدوح. وهو اجتماع الحكمين المتضادين، أي المحال هو اجتماع الحكمين المتضادين كالوجود والحرمة في موضوع واحد، وعدم الجدوى في كون موردهما موجها بوجهين. هذا لا يفيد كون مورد الحكمين متضادين موجها بوجهين، هذا تعدد الجهة تعدد الوجه لا يجدي في رفع غائلة اجتماع الزدين. يلزم اجتماع الزدين مع تعدد الوجه، لأن تعدد الوجه لا يوجب تعدد ذو الوجه، تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، فيلزم اجتماع الزدين وهو محال. في رفع غائلة اجتماع الزدين أو عدم اللزوم المحال مثلا، وأن تعدد الوجه يجدي في رفعها، تعدد الوجه إن كان يجدي في رفع غائلة اجتماع الزدين فيجوز اجتماع الأمر والنهي، ولا يتفاوت في ذلك أصلا وجود الممدوح وعدم وجود الممدوح. والعمدة هل تعدد الوجه يوجب تعدد المعنون وما له الوجه أم لا؟ إذا كان تعدد الوجه موجبا لتعدد ذي الوجه يجوز الاجتماع، إذا لم يوجب لا يجوز الاجتماع من دون تفاوت قيد المندوحة أو عدم قيد المندوحة، فلا دخل للمندوحة فيما هو المهم. ولزوم التكليف بالمحال بدونها أي بدون قيد المندوحة هذا محظور آخر لا دخل له بهذا النزاع، لأن النزاع إنما هو في المقام الثاني أي في لزوم التكليف المحال، لا في المقام الأول وهو لزوم التكليف بالمحال. فلزوم التكليف بالمحال لولا قيد المندوحة أجنبي عن محل الكلام. نعم لا بد من اعتبارها أي اعتبار المندوحة في الحكم بالجواز فعلا لمن يرى التكليف بالمحال محظورا ومحالا، من يرى التكليف بالمحال محظورا ومحالا كالعدلية، فإذا قال بجواز الاجتماع لا بد أن يقول بوجود المندوحة، إذ لولا المندوحة لزم التكليف بالمحال فلا بد من المندوحة. فاعتبار المندوحة إنما هو لنفي التكليف بالمحال، كما ربما لا بد من اعتبار أمر آخر في التكليف في الحكم بالجواز كذلك أي كالمندوحة أيضا. وبالجملة لا وجه لاعتبار المندوحة إلا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال، إذ لولا المندوحة لا يقدر المكلف على امتثال، وعدم التكليف بالمحال إذ على تقدير المندوحة لا يلزم تكليف بالمحال. ولكن ولا دخل له، لا دخل لقيد المندوحة بما هو المحظور في المقام من التكليف المحال، المحظور في المقام يلزم من اجتماع الأمر والنهي التكليف المحال، لا دخل لقيد المندوحة في لزوم التكليف المحال. فما هو محل النزاع؟ وهو لزوم التكليف المحال من اجتماع الأمر والنهي لا يعتبر في قيد المندوحة، وما هو خارج محل النزاع وهو لولا المندوحة يلزم تكليف المحال يعتبر قيد المندوحة، ولكن هو خارج محل الكلام أصلا. فافهم واغتنم. السابع أنه ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز والامتناع يبتني على القول بتعلق الأحكام بالتباين، وأما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد يخفى. في هذا الأمر السابع يذكر المسنف توهمين ثم يجيب عن هذين التوهمين. التوهم الأول، تقرير التوهم الأول، ملخص التوهم الأول أن هذا النزاع أي جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، هذا النزاع مبني على أن يكون متعلق الأحكام التباية، مبني على هذا القول. استقدم في بحث الأوامر الخلاف في أن متعلق الأحكام هل هي التبايا أو الأفراد، تقدم الكلام هنا حينما يقول الشارع سلوا هل متعلق وجوب السلاء طبيعة السلاء أو فرض السلام، حينما يقول الشارع لا تشرب الخمر المتعلق الحرمة، هو طبيعة الشرب شرب الخمر أو الفرد الخارجي، هذا هو النزاع. ففي المقام هذا النزاع مبني على أن يكون متعلق الأحكام التبايع، فيقع النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، لأن يكون تعدد العنوان موجب للتعدد التبيعي، فيجوز اجتماع الأمر والنهي، أو تعدد العنوان لا يكون موجبا للتعدد التبيعي المتعلق للأمر والنهي، فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي. وأما على القول بتعلق الأحكام بالأفراد الخارجية فلا محيص عن القول بالامتناع، لأن الفرد الخارجي واحد 100%، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في واحد شخصي، وهذا هو ممتنع فلا محيص عن القول بالامتناع. هذا هو التوهم الأول. فحسب هذا التوهم هذا النزاع مختص بالقول بتعلق الأحكام بالتبايع، ولكن على القول بتعلق الأحكام بالأفراد لا نزاع هنا، لا نزاع، بل لا محيص عن الامتناع، لا يأتي هنا القول بالجواز فلا نزاع. وأما تقريب التوهم الثاني أن القول بالجواز مبني على تعلق الأحكام بالتبايع، والقول بالامتناع مبني على تعلق الأحكام بالأفراد، هذا هو التوهم الثاني. فرق بين التوهمين، إذ حسب التوهم الأول النزاع مبني على القول بتعلق الأحكام بالتبايع، النزاع نزاع الجواز والامتناع، وعلى القول بتعلق الأحكام بالأفراد ليس هنا نزاع أصلا، ليس هنا خلاف أصلا، هذا هو التوهم الأول. التوهم الثاني أن الجواز مبني على القول بالتبايع والامتناع مبني على القول بالأفراد، أي جواز الاجتماع مبني على القول بتعلق الأحكام بالتبايع والامتناع مبني على تعلق الأحكام بالأفراد، هذا هو التوهم الثاني. وأجاب المصنف عن هذين التوهمين بجواب واحد، قال المصنف الجواب محل الكلام أن التعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون أم لا، هذا هو المدار. إن كان التعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون يجوز الاجتماع، سواء قلنا بأن الأحكام متعلقة بالتبايع أو قلنا بأن الأحكام متعلقة بالأفراد من دون فرق، إذا لم يكن تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون فلا بد من القول بالامتناع أيضا من دون فرق بين تعلق الأحكام بالتبايع أو تعلق الأحكام بالأفراد، هذا هو الجواب الواحد عن كلا التوهمين. السابع أنه ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز والامتناع في هذه المسألة يبتني على القول بتعلق الأحكام بالتبايع، على القول بتعلق الأحكام بالتباية يأتي هذا النزاع، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. وأما الامتناع على القول بتعلقها أي بتعلق الأحكام بالأفراد فلا يكاد يخفى، على القول بتعلق الأحكام بالأفراد فلا بد من القول بالامتناع. هذا هو التوهم الأول، ضرورة لزوم تعلق الحكمين على هذا القول الثاني بواحد شخصي ولو كان ذا وجهين على هذا القول، هذا هو التوهم الأول. وأخرى إشارة إلى التوهم الثاني أن القول بالجواز مبني على القول بالتبايع لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا عليه، أي على هذا القول متعلق أمر الصلاة تبعة الصلاة، متعلق النهي تبعة الغسل، فيجوز اجتماع الأمر والنهي وإن اتحد وجودا. والقول بالامتناع على الأفراد، قول بالامتناع مبني على القول بتعلق الأحكام بالأفراد، هذا هو التوهم الثاني، لاتحاد متعلقهما أي الأمر والنهي شخصا خارجا على هذا القول، وكون متعلق الأمر والنهي فردا واحدا في الخارج على هذا القول بتعلق الأحكام بالأفراد فيمتنع. يقول المثنف في الجواب وأنت خبير بفساد كلا التوهمين، لماذا؟ فإن تعدد الوجه إن كان يجدي لتعدد ذي الوجه لتعدد المعنن بحيث لا يضر معه، أي مع التعدد ذي الوجه لا يضر معه الاتحاد حسب الوجود، فمع التعدد الوجه يجوز الاجتماع الأمر والنهي ولا يضر اتحاد الوجود، هذا لا يضر. والإيجاد لكان يجدي تعدد الوجه حتى على القول بالأفراد، حتى على القول بتعلق الأحكام بالأفراد، فإن الموجود الخارجي على هذا القول موجه بوجهه، تعلق الناي من وجه وتعلق الأمر من وجه آخر، فمتعلق الأمر غير متعلق الناي، فيجوز الاجتماع، لا يلزم اجتماع أمر والناي في شخص واحد، يكون فردا لكل من التبعتين، فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد، فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد التبعتين على القول بتعلق الأحكام بالتبايع، لا يضر أيضا بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد لكل من التبعتين على القول بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد. وإلا أي لو لم يجدي تعدد العنوان في جواز الاجتماع أمر والنهي فيما كان متعلق كل منهما طبيعة، لا يجدي أيضا فيما كان متعلق كل منهما فرد، لا يجدي على القول بالأفراد أيضا، لما يجدي أصلا حتى على القول بالتبايع كما لا يخفى لوحدة التبعتين وجودا على هذا الفرد واتحادهما خارجا، فكما أن وحدة السلاتية والغسلية في السلاف الدار المقصوبة وحدتهما وجودا غير زائر بتعددهما وكونهما تبعتين على القول بأن تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون، كذلك وحدة ما وقع في الخارج من المصداق من خصوصيات السلاف فيها، أي من خصوصيات السلاف في الدار المخصوبة وجودا، هذا أيضا غير زائر لا يزر بكوني فردا للسلام على القول بتعدد الأحكام على الأفراد، لأن تعدد العنوان يكفي في جواز اجتماع الأمر والنهي موجب لتعدد المعنى، هذا يكفي في جواز، فيكون مأمور به فرد خارجي، يكون مأمور به باعتبار كوني السلام وفرزا بالغسل باعتبار كونه مكانا غسيا فيكون منهيا عنه، فهو على وحدته فرزا خارج على وحدته وجودا يكون اثنين على القول بتعلق الأحكام بالتبايع، عفوا على القول بتعلق الأحكام بالأفراد لكونه مصداقا للتبعتين، الفرد الخارجي يكون مصداقا للتبعتين، فمتعلق الأمر تبيعة السلة، متعلق الناي تبيعة الغسل، هما متعددان فلا يلزم اجتماع ضدين في موضوع واحد مستاقا للتبعتين، فلا تغفل. الحمد لله.